أحسن الله إليكم. السؤال 23 من الهند يسأل عن حكم رش الملح على دم الشاه المذبوحة، هل له أصل من السنة النبوية أو أفعال السلف؟ لا أعلم أصلا يرجع فيه لهذا، وأخشى أن هذا من آثار العقائد الفاسدة، فقد قد يكون توارثه الناس عندكم ممن كانوا على عقائد فاسدة كالبوذية والهندوكية وغيرها، فلا تفعلوا هذا بارك الله فيكم.